فكل واحد بعنوان الخاص يعني الدخول دخول الجنوب دماغ ودخول الجنوب مو محرم. ادخال الجنوب دماغ مو ادخال مو محرم. المحرم ياهو التسبب لكون الجنوب في المسجد مرة اخرى. والاحتمال الثالث ان نبدا على انه كل واحد بعنوان الخاص محرم يعني عنوان الجنوب ادخال الجنوب هو محرم دل دليل على حرمته وعنوان دخول الجنوب هو محرم دل دليل على حرمته وعنوان الجامع هو المحرم يعني التسبب. حينئذ اذا اتضحت لديك هذه الاحتمالات الثلاثة حينئذ نأتي نقول اخذ من الاحتمال الاخير ما اخذ من الاول لعله اوضح. اذا نمشي من الاخير الى الاول يصير اوضح الاحكام تتضح احسن. وان كان الشيخ الانصاري لما بين لا بين من الاول الى الاخير انا بين الاخير. فان دلينا على ان الدخول خارجا غير الادخال وكل واحد بعنوان الخاص محرم ما الجامع والمحرم ان دلينا على ذلك فاذا هذا الحامل الذي يحمل الجنب يقطع بأنه خالف مخالفة قطعية. لكن لخطابه دخولا هذا لتكليف مردد أم لتكليف تفصيلي لخطاب تفصيلي أم لخطاب مردد الصحيح لخطاب مردد لأنه المفروض عندنا خطابه يحرموا إدخال الجنب يحرموا دخول. انا ما ادري يا خطاب موجه الي اذا كنت انا الجنود انا الحامل فيا خطاب موجه الي يحرم الدخول. اذا لا انا مو جنود المحمول المحمول هو الجنود فخطاب يحرم ادخال الجنود موجه الي. فانا لما ادخل وانا حامل لهذا الشخص اعلم باني خالفت بس ما ادري هم مخالفتي ترى اجمالية هل خالفت بسبب الدخول او خالفت بسبب الادخال. فمخالفتي ما ادري تحققت بالدخول او تحققت بينا هاي تسمية مخالفة اجمالية لخطاب اجماليين مرددين لخطاب مردد. اما خطاب يحرم الدخول اما خطاب هذا على الاحتمال الاخير. واما على الاحتمال الوسط يعني اذا قلنا محرم هو الجامع هي الجامع فالمخالفة يعني التسبب الخطاب يعني ايه من موجه يحرم التسبب. فحينئذ اقول مخالفتي راح تصير لخطاب تفصيلي ولخطاب مردد لا لخطاب تفصيلي يعني خطاب يوجه الموجه مو خطابين وهو خطاب يحرم التسبب لخطاب تفصيلي. لكن مخالفتي اجمالية نفس المخالفة عندما تحققت اجمالية ام تفصيلية يعني عد مخالفي ما لا اجمالية لان ما ادري التسبب حتى بالدخول بل انا ادري خالفة خطاب لا تسبب لكن ما ادري المخالفة لذلك الخطاب تحققت بالدخول ام تحققت لنا بالادخال. فاذا على هذا الاساس المخالفة اجمالية لخطاب تفصيلي. واما على الاحتمال الاول اذا قلنا المحرم ياهو اذا قلنا الدخول والادخال كلاهما يتحقق بحركة واحدة في مثل هذه الحالة المخالفة ما اقول الخطاب ما اقول الخطاب اقول المخالفة المخالفة صارت اجمالية وصارت تفصيلية لا صارت تفصيلية. ليش؟ لان حركة واحدة مو حركتين هي وهالحركة الواحدة هم هي دخول هم هي ادخال فتتمن بهالحركة الواحدة المخالفة طارت. فاقدر اقول انا خالفت دينا بهذه الحركة مخالفتي صارت بهذه الحركة فهذه الحركة تحققت بها مخالفة المخالفة راحت في مخالفة تفصيلية لكن لا اعلم انها من جهة الدخول او من جهة الادخال هذا لا يؤثر. فاذا النتيجة هكذا بعد فهرس ان بنينا على ان الدخول الادخال كلامهما يتحرك بحركة واحدة ففي مثل هذه الحالة المخالفة سوف تصير تفصيلية لا اجمالية لكن ما اعلم انها بسبب الدخول او بسبب الادخال وهذا يخرج عن محل كلام ليش يخرج عن حق؟ لأن احنا كلامنا في المخالفة الإجمالية مو المخالفة. احنا مخالفة الصدوع عدل مخالفة ربها من هذا يعني مخالفة عن محل كلام. وإن بنينا على أن الدخول خارج غير الإدخال كما هو مفهوما المغايرة ثالثة كذلك خارجا بناء على هذا. إن قلنا المحرم هو عنوان التصدد فالمخالفة راح تصير لخطاب تفصيلية وهو خطاب لا تسبب. لكن المخالفة الإجمالية ما أدري تحققت فيما بهذه الحركة أم بتلك الحركة، لأن حركة تنبعد بناء على هذا الاعتماع الدخول غير الإدخال خارجا، لأن حركة هذا غير حركة ذات. فأنا أدري أنه المخالفة لخطاب تفصيلي لكن لا أعلم مرددة بين أن تكون بهذه الحركة أم بتلك إجمالية دخلها على الاعتماع الأول. وأما على الاعتماع الأخير يعني إذا الدخول غير الإدخال خارجا كما هما متغيرا مفهوما، ونبني على أن المحرم كل واحد بعنوانه الخاص بناء على هذا كلاهما إجمالي راح يصير، يعني المخالفة راح يصير لخطاب إجمالي، الخطاب إجمالي مردد وما تحققت به مخالفتي، يعني لم تكن مخالفة همات نقدر نقول إجمالي لا لا أعلم لأنه صارت بالدخول أم صارت بالإدخال. إذا نقول هذا غير هذا يلفت الحركة واحدة. هذا في هذا المثال، ونضرب مثالا ثانيا وثالثا نشوف شلون القضية تصير أفهم منها. ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها ويامن تطابقها ويامن وهي ما تقدم من العلم الإجمالي بالتكليف، وهي ما تقدم من العلم الإجمالي بالتكليف سارة يكون الخطاب فيه مردد سارة يكون الخطاب فيه تفصيلي. احنا خنبين بعض الفروع بعض الأمثلة لتلك المسألة بعض فروع تلك المسألة يعني بعض أمثلتها بعض أمثلتها مسألة العلم الإجمالي مبينها حتى يتضح أنها شلون تنطبق يامن وهي ما بيناه في العلم الإجمالي شلون الخطاب راح يصير مقال خطاب تفصيلي لخطاب إجمالي. فمنها من تلك الفروع من تلك الأمثلة أمثلة تلك المسألة حمل أحدهما الآخر أحدهما يعني أحد الجنوبين يقول حمل أحد الجنوبين الآخر وإدخاله في المسجد. ليش دخل المسجد؟ سؤال لأجل الطواف لأجل الونس للطواف أو لغيره بناء لغير الطواف بناء على تحريم إدخال إذا بنينا عليه. أما إذا قلنا فقط الدخول محرم طالب يخرج عن محل كلامنا. يولا يولا نبني على أن إدخال النجاسة ولو غير المتعدية حرام في المسجد، والنجاسة إذا كانت متعدية يعني ايد انقصت وقاعد يتقاطر الدم واطب ماذا بالمسجد وقاعد يتقاطر الدم قاعد تتعدى الى المسجد لا يجوز جزما، هذا لا يجوز جزما. اما اذا كانت غير متعدية قارورة فيها دم اضعها القارورة يعني البطل اضعها في جلدي وادخل ومسجودا ما تبطل كل الزين ما راح المسجد يتنجس بسلف عنك، هذا يجوز وما يجوز؟ إذا قلنا هذا لا يجوز إذا نأتي نقول لو واحد حمل الآخر وقطعة المن ما غسلوها جزما، يعني من يوم الذي شافوا هذه القطعة الثوب ما خشوا إلى الحمام حتى حينئذ ماذا؟ وقاعدة الإنسان لما يصير جنب قاعدة النجاسة من خطيب بعض أعضاء بدنه وليهم كانت ماذا يلزمون بأنها باقية ايه هكي مفروضا ما تهكي. فإذا واحد أدخل الآخر فمن هذه الناحية راح يجي المحذور، فالمحذور إما من ناحية إدخال الجنب وإما من ناحية ماذا إدخال لقطعة المن راح يصير المتواجدة إما في هذا وإما في ذاك. لذلك يقول أو إدخال يعني بناء على تحريم إدخال، فهذا إدخال عطف علينا على إدخال الجنب يعني حمل أحدهم الآخر للطواف أو لغير الطواف بعد البناء على تحريم إدخال الجنب أو لا بعد البناء على تحريم إدخال النجاسة غير المتعدية كما في معنى كلامنا النجاسة غير متعدية خوف. فإن قلنا، يلا هاي الشقوق الثلاثة، فإن قلنا إن الدخول والإدخال يتحققان أو متحققان لحركة واحدة، يعني مغاير خارجية ما أكو، هذا شو راح يكون؟ دخل في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا، أي المعلومة تفصيلا التفت لها، يعني المخالفة مو إجمالية، مخالفة تفصيلا بهذه الحركة، عبد العشير بهذه الحركة تحققت المخالفة، هاي مخالفة قطعية ومعلومة على سبيل التفصيل مو مرددة مو إجمالا، دخلها على احتمال أخيرة، وهذه يخرج عن محل كلام، دخلت بس ما نقدر يخرج عن محل كلام لأنه احنا محل كلامنا هي لأنه مغال إجمالية، دخل في المخالفة القطعية معلومة وإن تردد كلمه من جهة الدخول والإدخال، يعني تردد في أن هذا الحركة محرمة من جهة أنه ينطبق عليه الدخول أو من جهة ينطبق عليه الإدخال، هذا مو فين، بس المخالفة التفصيلية صار. وإن جعلناهما يعني الدخول والإدخال متغايران في الخارجي كما في الذهني، الذهن ما مفهوم هذا غير مفهوم ذات، بس ما نأخذ مغاير مفهوم لكن مغاير خارجية من نقول أكو. فإن جعلنا الدخول والإدخال محرمين راجعين إلى عنوان محرم واحد، إذا بنينا على هذا الشيء وهو عنوان التسبب، هيك نقول كل واحد بخصوص ما محرم، المحرم هو التسبب، إذا هيك قلنا وهي القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير وهي التسبب، كان هنا المخالفة واحد فيه إجمالية لأن ما أدري صارت بالدخول أم بالإدخال، لأن واحد غير الآخر بناء على هذا، لكن لخطاب تفصيلي وهو يحرم التسبب، كان من المخالفة المعلومة للخطاب مو بالخطاب، للخطاب مناسب نفسي للخطاب، مخالفة المعلومة للخطاب لكن المعلومة إجمالا طبيعي لكن للخطاب التفصيلي نظير من نظير ارتكاب الإناءين اللي بيعلم واحد نجيب عينان مثل ذاك نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس. وإن جعلنا كلا منهما، هذا الشكل الثالث، عنوانا مستقلا، يعني واحد غير الآخر وكل واحد نجعل عنوان مستقل للحرمة الدخول لحرمة الأخيرة، دخل في المخالفة، مخالفة إما راح يصير للخطاب الإجمالي للخطاب المعلوم طبيعي، في المخالفة الإجمالية للخطاب الإجمالي المردد الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، يعني الأربعة المتقدمة، فمن يبني على الوجه الأول يعني الجواز مطلقا إذا شو يقول؟ يقول يجوز بناء على التقدير الأخير، ومن بنى على العدم بنى على العدم، ومن بنى على التفصيل يبني على التفصيل. وكذا من جهتي يقول المثال الثاني، لو فرض أنه المحمول أجر الحامل، المحمول ما يقدر يمشي على رجله أو زحمة عليه ميناء الترى، فأجر فرد شخص حمال يحمله إلى المسجد، والحمال مو مصدفة كان هو هذا الديجة صاحب التاج المشترك، دخله في المسجد، فهنا المحمول مو الحامل بعد، سوف يتشكل له علم إجمالي يعلم بأنه إما هو الجنوب فقد دخل المسجد، وإما صاحب الجنوب فقد استأجر شخصا لدخول المسجد، واستئجار الجنوب لدخول المسجد هم معك محرم، فراح يصير من هجهة العلم الإجمالي يشكل نقطع النظر عن مسألة دخول وإدخال الجنوب، لكن نقطع النظر عنه، لا ننظر إلى هذه المسألة، إدخال الجنوب ما أدراك نخرج ما أنشر وفترض إدخال الجنوب مو محرم افترض الشيء، ولكن إينا نقول يتشكل علم إذا إجارك يتشكل علم إجمالي من هذه الناحية، إما أنه إذا كان هو المحمول الجنوب فقد دخل المسجد، وإما أنه ماذا إذا لم يكن جنوب صاحب الجنوب فقد استأجر الجنوب لدخول المسجد، والاستئجار محرم طبيعي بشرط شيء نقول، فإنه تكون مخالفة إجمالية إما بأنه دخل المحمول وإما بالاستئجار، لخطاب مردد وتفصيلي. لا مردد بعد راح يصير. اما خطاب لا تدخل واما خطاب لا تستأجر. لكن اقول هذا يصير شاهد انه لو قلنا بان حرمة اجارة الجنب تابعة للجنابة الواقعية. تابعة للجنابة الواقعية. واما اذا قلنا لا. من كان اجيرا من كان جنبا في نظره وفي حكم نفسه بعد حكم الشرع ظاهرا اذا كان جنوب بلت الشخص يحرم اجاره. اما من كان ظاهرا ما محكم شرعا بالجنابه وان كان واقعا جنوب اجاره تجوز. اذا بنينا على هذا فما راح يتشكل ترى هذا العلم الاجمالي. ليش؟ لانه بحسب هذا الحامل بحسب الظاهر بحسب القواعد الشرعية نحكم على ود الجنابة ولا لا؟ يعني شكو يجرب يموجده الأصل أنه يموجده فاستيجاره حينئذ يجوز. فإذا فمن شكل العلم الإجمالي فإذا دم جواز الاستيجار وعدم جوازه يدور مدار الجنابة لكن الظاهرية التي يحكم الشارع في حق الشخص بتواجدها في حقه. إذا هكذا بنينا فمن شكل العلم الإجمالي وعندما يتشكل لو قلنا على أن المدار على الجنابة واقعية فإهنا يتشكل العلم الإجمالي. وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل لأنه هو يأجر الذي يحمل الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه على الحامل نقطع النظر أن الحامل يحرم عليه الدخول والإدخال أو نمنع على العدم عدم حرمة هذا بالتالي مع ذلك يتشكل علم إجمالي لكن في حق من؟ في حق الحامل حامل نقطع النظر في حق المحمول. فإنه يعني المحمول علم إجمالا صدور يعني بصدور أحد المحرمين إما الدخول المسجد جنوبا هو إذا كان جنوب هو دخل أو استيجار جنوب للدخول في المسجد إلا أن يقال بأن الاستيجار تابع لحكم الأجير. يعني شو حكم الأجير؟ الأجير من هو الحامل بعد الذي أجرناه الحمال. فإن لم يكن هو في تكليفه بحسب التكليف الشرعي ما محكوم بالجنابة كما هو كذلك هنا ما معكم بالجنابة. فإذا لم يكن هو في تكليفه محكوم بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد كما هو المفروض يباح له الدخول في المسجد ظاهرا بحسب تكليفه وأبيح له الدخول في المسجد يعني بحسب تكليفه الشخصي الشرعي صح السيجار الغير له. إذا هتف نينة فيصح السيجار الغير له. فإذا طبعا ما يشكل عندنا علم إجمالي في حق المحمول. أما إذا قلنا المانع والجنابة الواقعية تمنع منين من الاستيجار فيتشكل العلم الإجمالي. ومنها اقتداء الغير يقول ومن جملة الفروع ما إذا أراد شخص ثالث يقتدي بهما يعني بذول الثنين هم هذا هم ذاك هسه في صلاة واحدة وفي صلاة يقتدي بهما مرة في صلاته يصلي الظهر ورا هذا والعصر ورا ذاك أو مرة في صلاة واحدة ركعتين ورا هذا وعرض له عارض منه هذا الأول. وبعض مرات إمام الجماعة قد يترك ماذا صلاة الجماعة ويخلي واحد من الصف الأول ورا رأسه فيقدمه. فإذا فرض أنه راد ماذا إذا ابنين إذا هكذا فرض في صلاتين الآن خدمتي إذا فرضنا في صلاتين يصير مثال مثال من مثال ما إذا فرض الإنسان يريد يرتكب كلا الإناءين في مسألة الإناءين الذي واحد من عدهم نجد شلون إذا أشرب هذا وأشرب ذاك تصير مخالفة قطعية لكن مرددة إجمالية بين هالإناء وبين ذاك الإناء. هنا هم ما تصير المخالفة ماذا إجمالية مرددة إما بالصلاة مجوز إما بالصلاة مجوز. وإذا أقتدي بهم في صلاة واحدة يصير حينئذ وإذا أقتدي بأحدهما مو بالثنين بهما

فحينئذ ما يجوز لا إجارة واحد ولا إجارة الثنين. فيكون احنا دائما نفتش على الأحكام ونشوف على أن الجنابة بلحظ هذا الحكم تصير مانع واقعي فراح يتشكل العلم الإجمالي. يوم مانع لا معلوم علمي بلحظ ذلك الحكم فما يتشكل العلم الإجمالي. لذلك يقولون أقول والأول لأن الحدث مانع واقع لا علمي. نعم لا إشكالة بس هذا الذي بينته أنا بعدين يجي بعدين يجي. نعم لا إشكال في استيجارهما لتنسل. يقول بل الإجارة ما يجوز أجرهم دولة اثنيناتهم. ليش؟ بل ولا واحد بل ولا واحد. ليش؟ لأنه الجنابة بلحاظ الإجارة لأن الجنابة بلحاظ الإجارة مانع واقعي لا علمي. نعم لا إشكال العفو إذا العكس الجنابة بلحاظ الاستيجار مانع علمي يعني من كان لا يجوز له الدخول في المسجد بلحاظ حكمه الشرعي حينئذ لا يجوز إجارته. وقول كل واحد يجوز الدخول في المسجد يجوز إجارته. نعم لا إشكال في استيجارهما يعني يجوز لكن في المسجد فضلا عن استيجار واحد لأن صحة الاستيجار تابع علما لإباحة الدخول لهما مو تابع للطهارة الواقع وكل واحد يباح له الدخول بحكم نفسه والمفروض إباحته يعني إباحة الدخول لهما. وقس يا أخي على ما ذكرنا من ذن الأمثلة جميع ما يرد عليه في الواقع أي شكل العلم إجمالي وبين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث أنه مانع ظاهر للشخص المتصف به ما يتشكل العلم الإجمالي. هذا كل حسين فيما في اشتباه الحكم من ناحية المتعلق والمتعلق. هذا كل كلامنا في حصول العلم الإجمالي من ناحية اشتباه المتعلق ونفترض أن المتعلق من قبيل ماذا الجنوب. وأما إذا فرضنا المكلف من ناحية الخلفة من قبيل الخلفة يعني اجتمع احتمالان في حق شخص واحد ذات اجتمع احتمالان في حق شخصين يحتمل هذا الجمال هذا لا اجتمع احتمالان في حق شخص واحد اللي هو مسألة الخلفة فالكلام فيه يأتي إن شاء الله بعد التعطيل يعني في يوم السبت من ربيعنا الأول إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.